عندما أصبح من التصور في مثل أن تكفي التسمية الواحدة أن كل ظهور الثانية تسمية وإذا كانت حالة بها الضحى وتم على الجنة ما تكون هيكي وإذا كان في آلة وهو على الضحى وتم على الضحى